الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول آيات القصار من كلام العزيز الغفار سبحانه وتعالى، وقد انتهينا من سورة الماعون، واليوم بحول الله وقوته نبدأ مع سورة الكوثر. سورة الكوثر يقول الله سبحانه وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة أتت بعد سورة الماعون، وأهل المناسبات الذين يتكلمون في المناسبات يقولون أن هذه السورة في مناسبة بينها وبين سورة الماعون، منها أن سورة الماعون اتكلمت عن الصلاة والناس اللي بتسهى عن الصلاة، فأتت سورة الكوثر تؤكد على أمر الصلاة. سورة الماعون فيها الناس الذين يراءون، وهنا سورة الكوثر تبين الإخلاص لربك فصلي لربك، أي إخلاصا لله كما سيأتي معنا. في سورة الماعون ذكر الله أن هؤلاء يمنعون الماعون، وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى عطاء الله لعبده محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر، وهو الخير الكثير كما سيأتي معنا. ولكن في مناسبة عميقة أخرى، ألا وهي سورة الماعون ذكرت هذا المجتمع الذي كان يضيق على اليتيم، أليس كذلك؟ وسورة الكوثر يقول الله لهم: انظروا ماذا صنعت أنا لأعظم يتيم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: كان يليق بكم أن تهتموا باليتيم، فانظروا ماذا صنعت أنا لليتيم محمد صلى الله عليه وسلم. وفي معنى مهم أوي في الصورة من أول ما تدخلها، إن قوانين أهل الأرض هتنتهي لكل واحد بيكذب الدين وبيبعد عن الدين. قوانين أهل الأرض هتوصل بيهم إن هم يمنعوا الماعون، ولو كنت مع قوانين السماء وقوانين أهل الربانية، قوانين الربانيين، ستعطي الكوثر الخير الكثير. الله أكبر. فشوفوا الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. فقوانين المنهج الرباني يربيك وتعرف مقاييس الكوثر الحقيقي، والمنهج الأرضي يوريك قد إيه إن الطريق نهايته هيمنعه الإبرة، سبحان الله. ولو جيت وشفت هو ده الواقع، صح؟ ده الواقع. لما قرش يساوي قرش، صح؟ قرش يبلع اللي يقول الكلام ده. فبعض الناس دي قوانينهم الأرضية، إني غازي جدا في نفوس أتباعه مفهوم الخلاص الفردي، أهم حاجة أنا، ليش دعوة بالمجتمع، ليش دعوة بالحولية، ليش دعوة بالضعفاء، أنا أهم حاجة، أنا والطوفان من بعدي. لدرجة إن يجي النهاردة ما يبقى معاه إبرة في بيته، معاه حاجة زيادة، ألم زيادة، مش عارف إيه، واحد يقول له: إديني بس الله يكرمك استعير منك بس الإبرة دي، أخيط حاجة وأرجعها، يقول له لأ. ليه؟ هو ده القانون اللي هو ابتلي بيه من تكذيب للدين، وقعه في كده. فسورة الماعون اتكلمنا عنها عن التدين المغشوش وأثر التكذيب للدين، لأن في تكذيب عقدي وفي تكذيب عملي. في تكذيب عملي، من صور التكذيب العملي انك لا يهتم بالضعيف، لا يهتم بالمسكين، لا ينتبه لهذه الامور، نسأل الله العفو والعافية. فديت من الاشياء المهمة جدا في الربط بين الصورتين. في صورة الكوثر هنعرف الفرق بين الانسان الابتر هو الإنسان الكوثر، وهنشوف هذا طريقه إيه وذاك طريقه إيه. في سورة الكوثر سبحان الله هي أقصر سورة في كتاب الله، صح؟ أقصر سورة في كتاب الله، كم آية؟ 3 آيات. ركزوا الكلام ده مهم. والله تحدى الكفار أن يأتوا به بسورة، صح؟ تحدهم أن يأتوا بقرآن مثل ما عرفوش. طب 10 صور ما فيهوش يا سيدي صورة. أحيانا ممكن يكون يجي لك هاجز كده، طب يا جماعة صورة عادية، أنا شايف أن صورة عادية، يعني صورة أن احنا نطلع حاجة كده قل أعوذ برب الفلق ممكن، صح؟ والعصر ممكن، ممكن زي اللي كان بيقولي والخابزات خبزة والعاجنات عجنة والطاحنات طحنة. فطبعا ده فعلا بيعجن. في كده عمرو بن العاص قال له ايه؟ والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب، والله انت عارف ان انا عارف انك كذاب، بس هنعمل ايه؟ كذاب الحي بتاعنا ولا صادق حيه؟ سبحان الله. طيب هي المشكلة كانت فين يا جماعة؟ المشكلة ان الناس دي، احنا بعض الناس يقول لك ايه، طب ما عادي يا جماعة كانوا ممكن يجيبوا. هو لو هم ممكن يجيبوا مش كان ممكن عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد والناس دي تروح قاعدة كده في دار الندوة ويقولوا يا جماعة طيب ما نحرج محمد، مش هو بيتحدانا نجيب له صورة، ما نطلع بصورة ونحرج، ولا في ضرب سيوف ولا خناقات ولا نخسر بعض ولا نيتم أولادنا والدنيا، ولا بدر ولا أحد ولا حديبية ولا حزاب، ونريح دماغنا ونحرجه، صح؟ وهم عتاولة اللغة الناس دي يا جماعة. هو كان شغل القريش كانوا بيشتغلوا ايه؟ يعني مثلا في ناس بيشتغلوا في التجارة، وفي ناس بيشتغلوا مش عارف ايه، وفي ناس كانوا عندهم شغالين ايه؟ مكلمة، دول بتوع الكلام، خلاص. عندهم سوق عقاز. ايه سوق عقاز ده؟ كان بيبيعوا في ايه؟ تيشيرتات ولا بيبيعوا في احذية ولا بيبيعوا في كذا؟ لا، بيبيعوا في كلام، بيبيعوا في كلام، كل واحد يطلع كده ايه يقول ابيات من الشعر وبتاع، وفي لجنة بتحكم، لا لا ده ده ده البيت بتاعه فيه متكرار بايخ، الاطناب هنا مش عجبنا، انا ما حسيتش بالجرس وانا بسمع البيت ده، والتاني يقول له مش لا البيت ده جميل قوي، طب هنعمل فيه، يلا نعلقه على الكعبة. فعشان كده كان اسمها ايه؟ المعلقات. فالناس دي كانت ايه؟ طب والشغل؟ لا، الجارية والايه؟ والعبد راحوا يجيبوا الصيد، والجارية قاعدة مرت سقيهم الخمر، وهم ايه؟ في المكلمة مش وراهم الا الكلام. فهو تكون فاكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع مع ناس، طلعوا ناس ايه؟ زينا كده، ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض باللغة العربية، لا، ده كان بعضهم يسمع القصيدة من 100 بيت، أول مرة يسمعها في حياته. فيسمعها كده ايه تطلع درجة، يعني كان احد ايه الصحابة رضي الله عنه فقاعد في مجلس، ففي واحد قال قصيدة طويلة جدا، فهو بيعلق على بيت منها، فاللي جنبه يقول له حفظتها؟ ايه يا عم انت حفظتها؟ وكان الراجل اول مرة يقولها. قال حفظتها بل وهيأت لها ردا. عادي ده، طب اسمع بقى الرد ده، مش هيقول له هو قال ايه، ده هيرد على الابيات اللي هو قال. طب الناس دي ليه اللي مش خلاهم يقعدوا؟ عارفين ليه يا جماعه؟ لما هو الحروف نفس الحروف الف لام ميم، القران ده من مش دي حروفكم؟ طب هات البقره كده، نون مش ده حرف؟ طب هات القلم، هات لي حاجات زي دي، هي نفس الحروف بس الكلام. يعني مثلا صوت الكوثر هنا الكلمه دي ألف لام كاف واو ثاء راء كوثر، هذه الكلمة مش حروفهم؟ لم يسمعوها من قبل. يعني عم بقول لك كده، انت قاعد بتسمع الإذاعة دلوقتي او بتسمع التلفزيون، ولقيت كده ايه خبر عاجل، نحن سنبعث اليك بقولا، وراح الخبر ماشي، ايه اللي هيحصل لك؟ فهمتوا حاجة؟ بس مستغربين، صح؟ خبر عاجل ومرة واحدة كده ايه عاجل وكله عاجل، ولا حد شفت اللي حصل في التلفزيون؟ ايه ده كانت في الإذاعة وأنا راكب العربية بسمع إذاعة القرآن الكريم، قال لك خبر عاجل وراح طلع واحد البيان نحن سنبعث إليك بقولا. ايه ده؟ مين نحن؟ وبعث لمين؟ لا، واللي أشد عم يجيبها لك بصيغة الماضي، نحن بعثنا لك بقولا. ايه قولا دي وبتاع؟ بيقولوا ايه ده وبتاع؟ خاصة لو واحد بيقول أنت تعلم أنه لم يعتد عليه أن يسخر ويستهزأ. الارتباط ده والجمل دي بالنسبة لك جديدة صح؟ هو ده اللي حصل للعربي أول مرة. قوقل دي هي على وزن قليل، يعني زي كوثر كثير، قوقل قليل. فشفت أنت استغربت، وبعثنا، وهو مين اللي بعث؟ وبعث ليا؟ طب بعث ليا ليه؟ وعاوز مني إيه؟ صح؟ إن أعطيناك الكوثر. كوثر يعني كوثر، ويقصد بيه ومين اللي أعطى ومين المعطي؟ شفت الأسئلة دي؟ عشان كده عتبة بن ربيعة لما قعد بيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في سورة فصلت، فرجع بيقولوا سمعت ايه؟ قال لهم ايه؟ والله ما فهمت شيئا إلا أنه ايه؟ أنذرنا الصاعقة، ذكر الصاعقة. بيقول أنا ما فهمتش أي حاجة إلا أن هو ذكر ليه؟ الصاعقة، فهمتش حاجة. هو ما فهمش، هو سمع حروف بس الكلام بالنسبة له ايه؟ غريب زي العبودية. عم اهدنا مالك يوم الدين إياك نعبد. أنت بالنسبة لك نعبد عادي يعني أنا عارفها صح؟ هو بالنسبة له أول مرة يسمع، لأن هو العبودية عندهم يعني ولد مذلول ليا منكسر ليا وأنا السيد صح؟ طب هي العبودية اللي جاب بيها الإسلام هو المعنى ده؟ معنى تاني. فالنص اتفتح، فبالنسبة له عبودية تمام الذل والانكسار للودود للعزيز الغفار. فده بالنسبة له معنى ايه؟ جديد لنج. عرفته ان الموضوع مش مجرد ايه؟ الابتر مثلا، على سبيل المثال الابتر في اللغة العربية عندهم ان الابتر ده مرضي لم يذكر الا في بيت واحد من ابيات الجاهلية، وهو بيتكلم على السيف الابتر القاطع. فيجي الابتر يستعمل في سياق تاني، ان شانئك مبغضك هو الابتر. لا جديدة دي، ما نعرفها هو يقصد ايه هو بتاعي. عرفتوا الدربكة اللي كانت بتحصل عندهم؟ فيقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. هذه السورة هل هي مكية أم مدنية؟ أي نزلت قبل هجرة رسول الله أم بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العلماء اختلفوا، العلماء اختلفوا. بعضهم قال إيه؟ بعضهم قال لك مكية. ليه؟ لأن في سبب نزول ليها، في سبب مشهور عند الجمهور. إيه هما؟ كان دايما الكفار يتربصوا لرسول الله وقاعدين يتابعوا الأمر ويقولوا إيه؟ إحنا زهقنا منه، إحنا مش عارفين، مش عارف هنعمل معاه إيه. فأول ما النبي كان يرضق الولد ويموت فقالوا إيه؟ بس ادينا هنرتاح من ايه؟ من كلامه. اهو مش هيلاقي عيل ومش هيلاقي ولد يحمل ايه؟ اسمه ويحمل منهجه. فقالوا محمد اكتر. فدي جملة مؤذية صح؟ محمد اكتر، محمد مقطوع الولد، محمد مقطوع الناس. ده على قول لو ما كانوا يقولوا ان هو اكتر، اي قطع نسله. فهنلاقي دلوقتي ان الوحي بيستعمل الجملة دي استعمال تاني خالص واعمق، زي ما هيجي معانا عم نيجي للآية. فانزل الله هذا الرد. فاول حاجة، فده القول الاولاني اللي هم قالوا مكية. والقول التاني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج علينا مبتسم ومسرور وقاعد مبسوط جدا، لقد انزلت علي سورة اليوم اللي هي احب الي مما طلعت عليه الشمس. سورة ايه؟ الكوثر. عشان كده قالوا ان هي مدنية. والبعض قال لك ايه؟ نزلت في مكة ونزلت في المدينة، لان في صور نزلت اكثر من مرة، وقيل انها نزلت في مكة، ولكن كان يكررها النبي كثيرا، لان هذا المعنى لابد ان يكرر. من المعاني اللي نستفيد منها من سبب النزول، اول معنى ان الله يدافع عن الذين امنوا. من الذي يدافع عن الذين امنوا؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدفع يعني الذين آمنوا في قراءة. فمن الذي يدافع؟ كلما زاد إيمانك كلما زادت مدافعة الله لك. فهذا القول الأولاني. القول الثاني: يعلمنا الله في هذه الصورة كيف نرد على من يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاقي في حد بيتكلم على النبي، نعمل ايه؟ ننشغل اننا نشتمهم ونرد عليهم بالسب وكده؟ لا، ننشغل بايه؟ ننشر فضائله، نتكلم عن فضله ودلائل نبوته، عن سيرته، ننشر عبيره في الآفاق. ودي منهج مهم قوي قوي قوي في تثبيت الناس اللي بتضغط نفسيا عن حد يتكلم عليها. الناس اللي بتنام ييجوا معنا بس هقول لهم قصة ويريحوا تاني، يعني ييجوا كده بس يسمعوا ده وهنسيبهم تاني يرجعوا تاني، ماشي؟ فيسيبوا الحيطة كده ويركزوا معنا. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية. صفية دي والدها ايه؟ يهودي، ماشي؟ وصفية أسلمت، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وانتوا عارفين النساء هن النساء ولو كانت أمهات المؤمنين، زي الأطفال، هم أطفال ولو كان حسن الحسين. خش الجامع برضه ويطلع فوق واحد وهو بيصلي ويعدي من فلس واحد، ليه؟ طفل. بعض الناس بيبقى فاكر إن أولاد الصحابة اتولدوا إيه؟ صحابة. يعني أول ما الحسن ده ربنا رزق عليه الحسن، كان إيه؟ كان الحسن ده صحابي كده وبتاع زي معاذ بن جبل كده وإيه والدنيا. لا لا يا جماعة، عادي جدا كان يطلع ويشوف النبي وهو ساجد يقول لك بس الآن أرتحل، ويطلع فوق النبي صلى الله عليه وسلم والدنيا جميلة جدا، عادي جدا. أنا بعمل إيه؟ عادي سيدي، أنت مالك؟ هو ده الإمام. النهارده لو حصل ممكن إيه تلاقي الإمام يعني يتمنى إنه يطلع، ليه؟ عشان يروح طالع مرة واحدة طالعة يعدي الصف الثالث ورا. سبحان الله. فنساء نساء. فحفصة بنت مين؟ بنت الكبير رضي الله عنه عمر. زعلت مع مين؟ صفية. صفية دلوقتي مسلمة خلاص. فقالت لها ايه؟ يا بنت اليهودي، طب انا مالك؟ وده بيت مين؟ بيت رسول الله، خير البيوت. تعرف كده لما في واحد موجب ويسلم، نصراني واسلم، وماء الصليب اتشال، فبعدين انت بتقول له لو سمحت ان هيقول لك ده في مكان محجوز، قال لك ايه؟ تروح تقول له انت هتنسى انك كنت نصراني ولا ايه؟ كل شويه يذكره باللي كان على ايده، يا عم انا اسلمت وبقيت مؤذن وبقى 10 سنين هنا، كل شويه يعيره كذا. فده كلمه نفسيه ثقيله، صح؟ تشوفوا التربيه، شوفوا المربي، عشان ينقل الانسان عما يضغط نفسيا. ان من ضمن المنهجيات الجميله انك تثني عليه ثناء يبعده، وانك تذكره بفضائله. فراحت حفصه تقول لمين؟ صفيه تقول لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ان حفصه قالت لي كذا. احنا بطبيعتنا خلاص، حتى لو كنت انت يعني اللي بتعطر الحته اللي عند الحجر الاسود خلاص، هتروح قايم وتقول لحفصه اللي في النصيب، صح؟ النبي قال لي انت بنت نبي. انت ايه؟ مين انت؟ من مين جايه؟ منين؟ من موسى. وعمك نبي هارون، صح؟ وانك لتحت نبي. ده انت معاكي ثلاثه. انت لو مكان ايه؟ لو مكان صفيه اللي يحصل ده انت تعدل الياء، صح؟ عادي، انا بنت يهوديه، ليكي حاجه؟ سبحان الله. ثم التفت الى حفصه وقال اتق الله يا حفصه، بس والموضوع انتهى. بس شوفوا نفسية صفية كيف نقلها النبي. كذلك هذا السبب النزول، يتكلموا عن النبي كيف ينقل الله سبحانه وتعالى نفسية النبي من هذا الكلام، رغم ان هذا الكلام كان يعني يؤلم صدر النبي، صح؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. انت بتتضايق، وانا بشر. ما في واحد يقول لك ايه عادي، يعني انت تقول له يا حمار اتق الله، المفترض ما يتضايقش. يا جماعه لو النبي بيتضايق خلاص، فلازم الواحد يبقى مدرك كويس قوي ان النفوس البشريه بتقبل، لان في بعض الناس دي منهجها في الدعوه يقول لك عادي جدا، انا بقول له اتقي الله وانا قلت له حاجه. طب الجمله الاولى دي ده انت عملت فيها نداء يودي نيوزيلندا، يقول لك اه خلاص يا عم ما انا اسف، مفترض بقى اتقي الله ومش مفترض اتقي الله، هي مجرد ألم كده تشتم الناس ومره واحده كده. فشوفوا هنا الايه، إنا أعطيناك الكوثر. هما سخروا من مين؟ من النبي، صح؟ آه، ودي نقطة مهمة جدا في طريق الدعاء إلى الله. إياك أن تظن إن جميع الناس هترضى عنك، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. تبع أنت ماشي ورا النبي لازم يبقى ليك شانئ. يعني ايه شانئ؟ زي ما هيجي معانا مبغض ويتقذر من سيرتك، يعني بقى من جوه كده بيكرهك. بس انا لا، ده انا قلبي ابيض والله وبحب الناس كلها، وانا دايما اقول لهم ربنا ودود واحنا السلام وديننا اسمه السلام والجنه اسمها السلام والسلام عليكم ورحمه الله. المفترض بقى الناس ترضى عنك. اه لو رضي عنك كل الخلق فاعلم انك لست خلف سيد الخلق. انت ما ترى الناس كلها رضي عنك يبقى في مشكلة، بس كان محمد ما خدهاش صلى الله عليه وسلم. فدي من ضمن الحاجات المهمة جدا، وان يا جماعة العقبات درج في طريق الفلاح، العقبات دي درج يصعد بك في طريق الايه؟ الفلاح. إنا أعطيناك الكوثر. بالمناسبة برضو إن دي، إن في حد يتكلم بضمير العظمة يقول إن، دي مش معروفة عند الايه؟ عند العرب. العرب ما يقولوش كده، يعني يقولك إن ويقصد إيه؟ إحنا القبيلة. إن يعني هو واحد، لكن هو يتكلم عن نفسه يقول له إن، يقول له اقعد اقعد اقعد، ايه اللفظ أنت بتقوله ده؟ لكن أهو بره يسمعوا إن ضمير العظمة. إنا أعطيناك الكوثر. العجيب إن الصورة دي أقصر صورة في كتاب الله، صح؟ وفيها ألفاظ لم تذكر إلا في هذه الصورة، منها الكوثر. خلاص؟ وأعطيناك والأبتر وشانئك، مش هتلاقيها في القرآن كله من فرائد الصورة. العجب بقى إن فيها لفظ الكوثر اللي هو إيه؟ الخير الكثير، يعني ذكرت أقصر صورة أعلى خير. الكوثر دي موجودة في القرآن؟ بتشوفوها؟ لهاش. في أقصر صورة أعلى خير. إنا أعطيناك، وعلماء اللغة يفرقوا بين الإعطاء والإيتاء. يقول لك الإيتاء يكون في الأمور المادية والأمور المعنوية. المادية إنك تاخد حاجة محسوسة تمسكها، والمعنوية ان واحد يديك ايه؟ شيء معنوي، خلاص، زي حب، زي حكمة، زي علم. طب والعطاء لا يكون الا للشيء الايه؟ المحسوس المادي. الحاجة التانية يقولك ان الايتاء ليس فيه تمليك ابدي، قد تؤتى الحكمة وتنزع منك، صح؟ لا تثبت على الطريق، عافانا الله واياكم، نسأل الله ان يثبتنا على الاسلام والايمان حتى نلقاه. لكن العطاء عطاء أبدي. إنا أعطيناك الكوثر. العلماء بقى يقولوا إيه هو الكوثر؟ إحنا خلاص عدينا إيه؟ طلبنا من نص ساعة، طالما طلبنا من نص ساعة نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعرفوا بقى كلام العلماء في الكوثر معناه إيه المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الاتباع وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.